النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الحقيقة في غير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطا في مثل قول عليه السلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. وهنا يرد مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لو أنا كنت عوضك ما أعطيته الشريط هذا. تدري لما؟ لأنه أخذ بشماله وصيعطي جاء بشمال. لازم تنتبه. تشغل من الحدادين بغوز مع بعض. بقول لك انت شغلني. والله الشيخ مهندس يا شيخ ابو اسلام. الشيخ مهندس يعني حداد مهندس. الشيخ لو شفت التانك لما قعدنا تصميمه كيف يعني تصميم مهندس والله. احنا بالنسبة لهذه شيخنا ابن حزم لا يقول بالقيام لكنه يقول باشتراك شروط الأضحية العقيقة شروط الأضحية. لكن يقول من ناحية اللغة كل العرب يقولون بأن كلمة شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضأن إذا بلغ سن العقيقة سن الأضحية. فشو ربنا على هذا هذا من ناحية العربية نحن لا ننسى أصلنا أننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي. لكن هذا شيء وكون ما تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون عطباء ما فيها دليل ما فيها أي دليل. طب شيخنا عندنا هنا مصانع لتصنيع اللحم ما يسمى المزدرية فهذه تجد انهم اصحابها بيسوقوا ذبيحة اسلامي طريقة اسلامية هل يأكل من هالانسان ام عليه ان يتحرى. بعض الناس يزكوا هذه المصانع ويقولوا زكوا مفك ما يرضوا البعض الاخر يذم. هذا ما ترجع لقناعة الانسان اذا اقتنع بانه اصل هذه اللحوم ذبائح شرعية فأكلها أن يأمري أو إذا كما قال عليه السلام دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. في مدينة السحاب في مصنعين يعمل المرتدلة مصنع يعمل مرتدلة البقر وواحد للجعد. عشان بحكم كنا قريبين من السحاب ذات مدير المصنع المرتدلة اللي تعمل البقر طلع بعرف أنا. فبعد ما سألت أنا أسئلة فقال أنا يعني أصارفته إن كل شيء عندنا صحيح يعني إسلامي لكن اللحمة تأتينا من بلغاريا. الله أكبر المصيبة تبع الجهاز. رحنا قلنا يعني إحنا جينا حتى إذا سئلنا نجيب على ما رأينا. فما رضي دخلنا على قال بيدخل الجهاز من هون ويتم كذا ويتم كذا ويتم كذا ويطلع بعنب. طيب معلش نفوت نشوف الكيفية ما رضي فوت ما رضى ابدا انه دخلنا كيف بيتم الذبح وكيف بيتم تحويل الدجاج وشو بيتم هم بكل الدجاجه مع بعضها بس بيشيلوا الريش كله بصير المرتدل هذا ما رضى ابدا. احنا قلنا له خدمتك يعني عشان لو سئلنا نقول بانه يجوز بناء على ما راينا ما قبل دخلنا ابدا على المكتب. هو يعلم انه الخدمه هنا هدم بالنسبه اليه نعم لانه مو على الشرع شيخنا. الآن لارتفاع درجات الحرارة بعض الإخوة يلبس الدشاديش نصف الكم ويصلون فيها هل في ذلك شيء؟ إذا كان قميص يعني جلابية ما أرى فيها شيئا. أما إذا كان قميص فقميص يعني يستحبه يعني

فرد من أفراد الجيش الفيشي لبناني. لما دخلت في الحديث مع القسيس هذا حول التوحيد والتثليث اللي عندهم، شفت هذا اللبناني المسيحي بيقول بيخاطبه له بأنه والله يا أبونا كلام الشيخ مضبوط. والله يا أبونا. الشاهد قلت له إذا كانت البرنيطة هذا لباس أممي وما بيأثر في عقيدة الإنسان وفي دينه، ما هو قسيس لبناني شو لباسه؟ أسود من رأسه إلى رجليه، بلبسه قلنسة طويلة سودة وجبة سودة كرافات سودة وين سواد في سواد. فاعتبرت قلت له إذا كان هذا لباس له علاقة بالدين يعني ما في مانع تقيم قلنسة هاي وتحط عمامة بيضاء على طربوش يطلع شيخ يطلع زهر يا شيخ يطلع شيخ. قال لي لا لا لا لا لا بس قلت له ليه؟ هذا لباس ما له علاقة بالدين. قال نحن رجال دين. قلت له هي وحدة عدل لكنه ندم على ما قال، هذا من نصر الله لعباده المؤمنين. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. أما نحن معشر المسلمين أكبر واحد وأصغر واحد، كلنا رجل دين، كلنا رجل دين. فما لا ما لا يجوز لأكبر واحد لا يجوز لأصغر واحد، ما يجوز لأصغر واحد يجوز لأكبر واحد، لا فرق بيننا أبدا. أما أنتم عنكم رجال دين فيحرم عليكم ما لا يحرم على عمتكم لأنه رجال لا دين. الله أكبر. كانت حقيقة رحلة تؤرخ، ولما قربنا من النزول المحطة اللي هي بيت الخطيط في رحلتنا جاءني بعض أخوانه يقول يا شيخ استعد نحن وصلنا. الرجل الخبيث هذا قال لو تابع الطريق معنا إلى بيروت تنزل عندنا ضيفا. قلت مع الأسف لو جلت من هالجلسات مع المشايخ المسلمين 5 دقائق 10 دقائق خلاص انتهى الموضوع، ما في عنده روح علمي روح جدلي. أما هذول النصارى الله أكبر عليهم. الشاهد بقى وين كنت؟ قلت له أنا أتاتورك لما فرض القبعة على الأتراك لم يفرضها لأنه فيها مصلحة، سواء كنا اقتصادية أو اجتماعية أو إلى أي مصلحة، وكان بهم الدين، كان بإمكانه أنه يفرض على الشعب الذين فرض عليهم قبعة أنه يضع نحن منقول زي يعني إشارة مثل شو بسموها شريط الأخضر أو الأزرق شبر يعني بيستعملوه النساء أنه هذا البرنيطة يضع فيها أعلامة خضراء بيضاء إلى آخره، إذا المسلم مشي في الطريق يتميز عن غيره وكل المتبرنيطين يعني، لكن هذول يتميزوا بهالعلامة هذه. لكن هو ما كان يعني يريد مصلحة الإسلام والمسلمين أبدا، بدليل أنه غير نظام الإرث وغير وغير. إذا لباس الكفار قسمين أو 3 أقسام على ضوء سؤاله سابقا عن قميص تبع نصكم. إما أن يكون شعار الكفر هذا يحرم مثال قبعة اليوم وإما أن يكون دون ذلك فيتردد بين الكراهة وبين التحريم. مثاله شو اسمه الجرافيت، لأن هذه أصبحت مع الأسف شائعة بين المسلمين إلا من عصم الله وقليل ما هم. ثم هم لا يلبسونها أيضا لأن فيها فائدة ولتعطيه ذوق الكفار، منهم من يجعل لها ذيل، لها ذنب كذنب البقر قوية ذيك على صدره وبطنه، ومنهم من يجعلها قطة واحدة هنا في العنق، ويقول بعضهم أن هذا يشير إلى الصليب قديما. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما إذا كان أمرا عاما إذا رأيته ما خطر في بالك أبدا أن هذا ليس مسلما فلا بأس في ذلك إن شاء الله. هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تقال بالنسبة لألبسة الكفار. ومما حدث لي أيضا مع بعض الدعاة الإسلاميين لما كنت في بريطانيا، دعانا أحدهم في قرية أن نفطر عنده في رمضان، وقيل لي بأنه من الدعاة الباكستانيين الطيبين. ذهبنا إليه، والحقيقة رجل فاضل ومتخلق بأخلاق طيبة إسلامية كريمة، وضع لنا السفرة على الأرض، مع أنه هذا نادر جدا في ذيك البلاد، لكن سبحان الله أعطيه جرابيه بدل، يعني بدل طبعا على تستاجر عفوا. نحن نتكلم لفت نظره إلى الجرافيت تبعه، طبعا عملنا مقدمة أنت داعي وأنت كذا، وذكرته ببعض النصوص مما سبق لكم آني. فمن طيبه رأسا فلاح ورمى بها أرضا، فحمدت له فعلته هذه، لكن سرعان ما خرب عليها رأسه. هي يعتذر عن الجرافيت ووضع إياه في عنق، يقول هون الإنجليز ينظرون نظرة حقد وعداء لإخواننا الفلسطينيين، لأنهم بيلبسوا القميص وبيطلقوا الزر وما بيركبوا جرافيت، بينظروا إليهم نظرة حقد وبغض شديد. يعني هو وضع الجرافيت حتى ما يظنوا أنه فلسطيني. قلت له سامحك الله لو سكت عن هذه شرب تلك تعليل. قلت له أنت بدك تنصر أخوانك المسلمين بأي سبيل، ومنها أن تتشبه بهم وتتشبه بأعدائهم. وكانت كلمة إن شاء الله نفعتهم ونفعت الجالسين الذين كانوا عندهم. قولنا عليك أخي الصلاة اللي يصل شيخ نصاح عن المقيم قوله أن من علام الباطل الحديث قلة العمل وكثرة الأجر، مثل حديث دخول السوق. نعم، بس ليست قاعدة مفردة. نعم، يعني لا يجوز اتخاذها قاعدة مفردة، لكن هناك غالب الأحاديث التي لم تصح أسانيدها يصدق عليها قول ابن القيم هذا، لكن هناك أحاديث صحيحة و

أظن أخذت الجواب حتى اليوم. بدي ممكن لو يعني أضاف الشيخ للتأمر برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ إن كل أحاديث ورد فيها بداية يا حميراء فهي كلها غير صحيحة. هذا كذلك ليس نعم. على إطلاقه نعم. وأنا صححته حديثا موجود في لفظ حميراء نعم. موجود في أدب الزفاف. جزاك الله خير. شيخنا بالنسبة للصلاة في على مسجد صلاة صحيح الحديث طويل غير متكلفة أم يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي بالصلاة؟ غير متكلف. غير متكلف. زين. أحسنت يا شيخ. يعني لا يتكلف الإنسان يطلع يصلي. كل مسجد. يعني إحنا مرة كنا رايحين عمل يا شيخ. يحضر ذا. فتركت الصلاة صلينا على الطريق في الخلاء. كويس. يعني ما هو هذا؟ أو صار يقولوا أنت معك طيارة إيش قالوا اعتبروا بعض الإخوة تكلف ليس مثلاً لأنك تقدر تصلي يوم كنا عند الشيخ سليم وسألنا عن الحديث حتى ما أعرف إنه 50 صلاة قالوا أنت معك طيارة وتقدر تروح وتقدر تصل إيه تروح لوين؟ لمسجد إيه تروح توضع لمسجد إذا سمعت الأذان وجب عليك الإجابة وإلا فلا. شيخنا نهيت جوابك مذكور هذا في فقه السنة في باب يبدو والله أعلم اقتراض الحج عن عبد الله بن أبي عوف قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ أنا ما مر عليه ولا أعلم عنه شيئا لكن إذا صح لي الحكم بعد البحث واتخلاقا من كلمة ابن القيم مذكورة ألفا ما أظن أنه ينصح. طب شيخنا هنا سؤال هل عزى لأحد؟ هل عزاه بسبب يقول رواه البيهق احفظ عندك يا محمد بس نصل ان شاء الله انه راجع هذا الحديث في البيهقي اما في السنن او في شعب الايمان شيء ما يتعلق بالحج مستقرضا يعني صح التعبير انكار قابل الحديث انكار قابل الحديث فرضا على سبيل المثال قول فاطمة بنت قيس يعني بت زوجي طلاقي فلم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنه أنا أقبل قول امرأة أنا يعني أنا أترك قول ربنا وسنة نبينا أنا أدعو قول ربنا وسنة نبينا من أجل امرأة أصدقت أم كذبت أم حفظت فكان معلوم بين الصحابة أنه فرضا إنسان ينسى أو إنسان يكون يعني يكذب أو شيء من هذا القبيل هل هذا يكون يعني رد لأحد إذا خبر لأحد؟ أبدا نعم أنا مكثير يعني عم جره بيب تقال خاصة في آخر عهده صدر تقال وضباء المطامع غير ذاك مليح مليح في قولين ننظر إلى الراوي من الحديث وإلى منكر الحديث إذا كان الراوي من الحديث غير ثقة فحديثه ساقط أصلا وإذا كان حديثه أو إذا كان هو ثقة فحديثه واجب القبول أصلا. ماشي إلى هنا؟ نعم. نرجع للمنكر. المنكر للحديث إما أن يكون معصوما أو أن يكون غير معصوم، وهنا لا شك احتمال أول غير وارد أو غير معصوم. فنقول ما دام أنه غير معصوم فيحتمل أن يكون في إنكاره مجتهدا وليس متبعا لهوى، وهنا يتعين الاحتمال الأول دون الآخر. شفت الضيف هيك البيت خوي اتفقنا ان الاول مش موجود، يعني مش محتمل مش انه معصوم مو معصوم. نعم نعم. اذا شو بقي؟ الاحتمال الثاني وهو غير معصوم. نعم. هذا المنكر غير المعصوم اما ان يكون مجتهدا او متبعا للهوى، الاحتمال الثاني غير وارد لو مجتهد. نعم. واذا كان مجتهدا فهو اما ان يكون مصيبا واما ان يكون مطلعا. نعم. هي مقدمات بدهيات. نعم. لازم ترتاح بالذهن. الان نقول هل أصاب في اجتهاده أم أخطأ؟ الوقفة هنا، عندنا مجتهد برأيه وعندنا ثقة ناقل لحديث نبيه، فما هو موقف المسلم بين رأي ونقل؟ في إشكال هاي؟ لا لا. إذن القصة التي قرأتها مع الأسف هي صحيحة لكن لا تعني رد رواية المرأة الثقة، وبخاصة أنها كانت امرأة كما يقولون في غير المناسبة أشبه الرجال، لأنها احتجت على عمر الخطاب أنه عمر الخطاب يحتج بعموم ذكر لي الآية تتعلق بالمطلقات. تذكر الآية في القصة؟ قد أتيت بإحداهن قطار. لا، على النفقة والسنة. كيف؟ المطلقات هي ترقص ويعيش منها ثلاثة ولا يحب منها. إلى علاقة بالنفقة يا أخي. الآية لا علاقة. طبعا أنا لست بالحافظ، ولو كنت حافظا فقد بلغت من الكبر عتية. الآية التي احتج بها عمر تتعلق بالإنفاق على المطلقة. السيدة هذه روت أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والآية بإطلاقها تفيد أن المطلقة لا نفقة، وسياق الآية تدل على أن المطلقة ليست هي المطلقة البتة، وإنما المطلقة طلاقة رجعية. فمنكم يحفظ؟ إن أردت المسدى له زوج المكان زوج وأتيتم أحدهنكم صغرا فلا تأخذوا منه شيئا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اسكنوهن من حيث سكنتم من بيوتكم ولا تضارون طيبا وان كنا ولا تحملن فانفق عليهن حتى يضعن حملهن. المظله هي احتجت على عمر ولفتت نظره الى ان الايه التي انت تحتج بها وتقول ما كنا لندع كلام الله

كما تتمرغ الدابة. رأيت اجتهاد. ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة بكفيك عن الأرض فتمسح به ما وجد وكفيه. قال لا. قال يا أمير المؤمنين أمسك لا أحدث الناس بالحديث. قال لا إنما نوليك ما توليت. هذا فتوليت فلو من هذا القبيل يعني أشياء شاذة نكونوا محدث ولا. أظن انتهى الجواب عن السؤال. جزاك الله خير. الله بارك. الشيخ حول استقرار الحج يجوز للرجل أن يستقرض أن يحج؟ من قال لك يجوز ولا يجوز؟ عشان خاطرك. لا بارك فيك. يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره. يعني لك ما بجوز. ما أدري أنا ما أعرف الإجابة. أنا عبد الشيخ أنا ما أدري مش عارف. هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته إذا كانت ليست ميتة ولكن لا تستطيع الحج؟ وإن كانت ميتة يعني يجوز؟ إذا وقفنا عن سؤالك قلت لك لا يجوز، لكن ممكن أن تعدل سؤالك. إن كان الزوجة عايشة لكنها لا تستطيع، مريضة مثلا، لا لا تستطيع أن تعدل تلبس الحرفة وتعدل وهي وصدي وصدي حينئذ تحج عنها نيابة وكالة. أما هيك من قولك أنت تتطوع لا، وإن كانت لا تستطيع. مهم. طب شيخنا يفهم من عفوا كمل ما يهم، يفهم من الأحاديث اللي جاءت في هذه الأبواب حديث شبرمة وغيره تلك المرأة، يعني على ماذا تنبذ الولد عن الابن يجوز إذا كان حج عن نفسه؟ ما كمل كلامك أنت، جبت حديثين بل لا باقي عندك كلام لا بحكي تضبط هيا يحبك ولو غرزوا بهمام كيف بدنا نطلع يزير معك بدون حديث شكر ما لا يصح الاستدلال به في حجة البدن التي يتوسع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. وأنا أعلم في بلادنا الأصيلة ألبانيا وفي بلاد العاجم بصورة عامة وبعض البلاد العربية بصورة خاصة أن بعض المشايخ يتخذون مهنة حجة البدن مستدلين بحديث شبرمة. فأقول حديث شبرمة لا يصح أن يؤخذ منه حجة البدن هكذا على إطلاق كما الواقع اليوم. والسبب أن الراوي لم يضبط القصة ولم يحفظها حفظا دقيقا فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف بين العلماء، لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي. أنا أقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله الرسول مثل هذا الجواب المعمى، أخ لي أو قريب لي. لو قال أخ لي معظومة، لو قال قريب لي مش مقبولة. ليش؟ قرابة واسع، يترى أبوه أمه خاله عمه ابن عمه ابن خاله إلى معقول من صحابي صحابي ولو بدوي، خاصة إن ما عندهم سليخة الكذب الفاشي في هذا الزمان. والرسول هو السائل، ما نشوف رمى بيقول له يغمغمها بميعها بيقول أخ لي أو قريب لي، مستحيل هذا. لكن هذا شك من الراوي الذي روى الحديث، ما حفظ يترى قال أخ لي أو قريب لي. أنا أعتقد أنه في هذه الحالة هذا ما تحدد من هو المحجوج عنه فلا أصح، لأنه من الغير. لما؟ لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها، قد يكون أبوه فهو يحج عنها كما في حديث الحمامية، قد يكون لا هذا ولا هذا، لكن لا يكون له صفة تتعلق بسؤالك بعد تكملته من عندي أنا. قد يكون غير الأب والأم أوصاه بأن يحج عنه، حينئذ كيف يستدل بالحديث استدلالا عاما شاملا؟ اليوم يموت الرجل عمره 60-70 سنة ما حج إلى بيت الله الحرام.